نعم القرآن كلام الله، نعم رسائل من ربنا. وإذا كان كذلك فالمذنب يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام، لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض، لأن العرب تقول هو حري بكذا. أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. ما فيها من أشجار وما فيها من جبال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رؤية الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الدورة الجديدة من دروس تنمية الملكة الفقهية، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. هذه الدورة من الدروس ستكون في المعاملات المالية. ما سبق من دروس في السنتين الماضيتين كانت في ربع العبادات، في أبواب العبادات. أنهى الإخوة هذا الربع على يعني ما فيه من تقصير وخلل، لكن يعني أخذوا صورة عامة عن الملكة الفقهية وتنميتها والمهارات المتعلقة بها. يعني أتوقع إن شاء الله صورة ساعدتهم كثيرا على يعني فهم ما نريده في هذه الدروس. معنا إخوة شرفونا للمرة الأولى، ف يعني لو أذن لي الإخوة القدامى أن أعيد فكرة الدرس بسرعة للإخوة الجدد. الدرس هو الدرس مداره على الملكة وليس على المعلومة فقط، فهو درس يركز على المهارات أكثر من المعلومات. الدروس المعرفية في مدينة الرياض فقط الحمد لله كثيرة وفيها خير كثير، فارتؤي أن يكون هذا الدرس يركز فقط على المهارات، وكرر على فقط فالجانب المعرفي. وأتمنى أنه حتى يعني أنا حرصت مع الإخوة فريق الإخوة الذين في فريق العمل يكون هذا واضحا للإخوة قبل الدخول، فأعلن مرارا وأرسل لكم بالأمس وقبل أمس طريقة الدرس، وأنها تركز على المهارات فقط. وأما الجانب المعرفي كله فهو من نصيبكم وخارج هذه القاعة. يعني الروض المربع يفترض، والظاهر جتكم التنبيهات أليس كذلك، يفترض أن الروض المربع قبل أن ندخل هنا قد أتقنا، والروض المربع هو خارج الطريق فقط، ليس شرح لمسائل الروض المربع ولا يعني تفصيل لبعض جزئياته أو كذا، لا هو فقط خارج الطريق حتى نستطيع أن ننظم الدروس. وإنما الدروس تركز هنا على المهارات، وحرصنا أيضا في هذه الدورة أن يكون التركيز أعمق نوعا ما، فركزنا على مهارات 5 أو 6 سيكون تركيز هذا الدرس عليهم. الجانب المعرفي سيطرح على عجل في بداية الدرس، لكن طرحا مختلفا، سيكون الطرح يركز على الإشكالات لا على المعلومات. في أحد عنده إشكالات في كتاب المعاملات؟ مو بأشياء يعني زوايا مظلمة لا يعرفها أو معلومات جديدة عليه، في إشكالات عندكم في كتاب المعاملات؟ ها كم مسألة عندك مشكلة في كتاب؟ قواعد غير منضبطة. طيب هذه نحاول إن شاء الله نضبطها وكذا. لا لا لا لا لا لا، أتفق من البداية. كل شيء يتعلق بالمعرفي، كل شيء تستطيع أن تقرأه في الروض وتسمع شرح الشيخ مثلا الشيخ محمد ولا الشيخ عبد الله ولا غيره وتضبطه، هذا لن يأتي في الدرس. الدرس كم مدته؟ كم يا مشايخ؟ في القاعة هنا ساعة ونصف، لكن الدرس حقيقة مدته لا يقل عن 3 ساعات. يعني سيكون معك في البيت أن تخصص لك وقت لضبط الجانب المعرفي حتى نستفيد من أوقاتنا، وحتى أيضا تستفيدون من المشايخ الذين سيحضرون معنا، بالإضافة إلى أنه أكثر الحاضرين، بل المفترض أن كل الحاضرين مروا على كتاب المعاملات كاملا، فأكثركم الآن خريج الشريعة أو كاد أن يتخرج من الشريعة، وهذا كان قيدا واضحا كررناها مرارا أن الدرس يركز فقط على الطلاب المتقدمين. لماذا قلنا ذلك؟ كررناها مرارا، هل لأن الطلاب غير المتقدمين مثلا ما نبغاهم ولا ناس يعني مو جيدين ولا كذا؟ لا، حشاهم، بالعكس، يمكن بعض غير المتقدمين خلال سنة أو سنتين يفوق كثير من طلبة العلم المتقدمين الآن. لماذا ركزنا نقول الدرس يا جماعة مخصص على لطلاب العلم المتقدمين؟ السبب أننا سندخل في العمق مباشرة ولن ندخل في جزئيات اللي قبل. كم شروط البيع؟ هذه لا نتكلم عنها أبدا، سأذكر لكم إشكاليات فقط، وكل معلومة معرفية ذكرتها في هذا الدرس فستكون عرضا وأستغفر الله عنها. لهذا سنركز يعني في المعرفي، في الجانب المعرفي سنركز على الإشكاليات. كم في أحد عنده إشكالات في الكتاب المعاملات؟ نعم، الضوابط سنركز عليها بشدة إن شاء الله في الدرس، لكن عندك إشكال معين؟ كم عندك إشكال في الكتاب المعاملات؟ كم تقريبا؟ يعني نقول مثلا عندك 4 5 6 الضوابط هذه على جنب يعني. طيب مثلا شيخ محمد، أنت رسالتك في المعاملات المالية كم عندك من إشكال باقي؟ كثيرة كم؟ شوف الشيخ محمد رسالته الماجستير في المعاملات المالية عبارته كانت إشكالات كم؟ ليش؟ أحد ممكن؟ كلما تعمقت كلما تفقهت أكثر زادت إشكالات. في البداية الواحد أول ما يطلب العلم يظن الأمور واضحة كلها، قد يكون كل إشكالات إشكالات معرفية، ما معنى كذا، وش دليل كذا، من راجح في كذا، لكن عندما يتعمق تزيد الإشكالات لأنه يصعد في الأعلى فينظر من الأعلى، ينظر هذه كيف تلتئم مع هذه، هذه كيف تأتي مع هذه، تأتي هذه الإشكالات كيف يوفق بينها. واضح؟ ولهذا مثلا المواق في التاج في كتابه التاج يقول، قال علماؤنا يقصد المالكية، يقول الإشكال علم. ولهذا تجد بعض العلماء المتعمقين تجد وتجلس معه خرج بإشكالات أكثر من أجوبة، أليس كذلك؟ تلحظه يعطيك إشكاليات مع أنك أنت قارئ قرأت الباب 20 مرة، الباب ما في أي إشكال، أليس كذلك؟ لماذا؟ لماذا هذا يعطي إشكالات أكثر؟ ها؟ نعم، وكل ما استرح شيخ محمد ظهر إنه منتهى. طيب، إذن أكرر لكي يكون هذا ميثاق لنا في الدرس أن المعرفة كلها خارج الدرس، والمعرفة من نصيبكم، ويعني هذه مهمتكم، إنما في الدرس هذه ممكن نتعرض للإشكاليات، هل يلزم أن نجيب على الإشكال؟ ها؟ أبدا، أصلا كونك تصل للإشكال هذا في حد ذاته لن تصل إليه حتى تفهم 10 مسائل أو 5 مسائل قبل، أنت بنفسك تجيب الإشكالات. بعض الإشكالات تجلس معك 5 سنوات، بعضها 10، لكنها تشتغل في عقلك. ولهذا عقل الفقيه دائم شغال، يأتي إشكال يعترض عليه يجيب عليه، يعترض يجيب، يعترض يجيب. طيب، إذن نتفق على هذا خلاص؟ أنا في حل من أي سؤال يأتيني معرفي مباشر، وهذا أيضا المشايخ الآخرين، هذا الكلام أيضا عن المشايخ الآخرين. مثلا الدكتور محمد العصيمي ما شاء الله هو أستاذي، درسني الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة، أنا حرصت على حضوره بشدة وجزاه الله خير وافق، هو سيعطيك مشكلات أتوقع أكثر من حلول. ف ففي التطبيقات لا تتوقع أن يقول لك مثل والله تطبيق شروط البيع التطبيق الأول الثاني الثالث. يقول أنتم تقولون مثلا شروط البيع العلم بالمبيع، طيب يا جماعة ترى السوق كذا وكذا، هل ينطبق هذا معكم؟ أنتم تقولون يجوز، هل هذا ينطبق مع قولكم بالجواز؟ فأنتم الآن أنتم اللي ستحلون الإشكال. لهذا النقطة الثانية اللي أريد أذكرها، الدرس بكم فقط، يعني أهم عنصر في الدرس أنتم. ممكن أغيب أنا ما أحضر، دكتور محمد ممكن يغيب ما يحضر، الشيخ خالد ممكن يغيب ما يحضر، لكن أنتم أساس الدرس، تحضيركم، إشكالاتكم، الأشياء التي تقومون بها أيضا، هذا يشمل ترى أنكم تقدمون بعض فقرات الدرس. واحد عنده مهارة يريد تقديمها حي أهلا، عنده استضافة أحد من المشايخ والله ينسق مع فريق العمل ومثلا نضبط حي أهلا أيضا، فهذا ليس درسا، هذا منتدى للفقهاء، منتدى مفتوح. أنا تكلمت كثيرا ترى ليس هذا معتادا، لكن فقط في البداية نريد توضيح الفكرة. هذا يعني وما بقي ممكن تطلعون عليه في الدروس الأولى لدروس الملكة الفقهية. أما ما يتعلق بالفصل هذا، هذا لو تعدل شيخ هذه الأسابيع عندنا، وهذه يعني المشروح أو موضوع الدرس سيكون على هذه الأسابيع. أيضا هي فيها نوع مرونة، ممكن يقدم يؤخر، لكن 80% هذا سيكون. أيضا مواعيد حضور المشايخ كما هو موجود عندكم، وكل شيخ ما المهارة التي سيركز عليها في هذا اليوم، هذا موجود عندكم. يعني باختصار سيكون الدرس يعني بسرعة، سيكون الدرس ساعة ونصف، النصف الأول سيكون عندي، سيكون التركيز على مدخل معرفي سريع، أيضا التركيز على مهارة الضوابط، أو يعني سنوسع هذه المهارة في الفصل القادم إن شاء الله إلى مهارة التنويط، يعني إخراج المناطات. أيضا الفصل هذا سيكون على أهم شيء استخراج المناطق الضوابط اللي ذكرها الأخ الآن، وركز لا ليس ذكر الضوابط. لو سألتني أنا الآن قلت لي ما ضابط مثلا الغرر، ممكن أعطيك ضابط الغرر في سطرين أليس كذلك، وأشرحها في 5 دقائق. طيب وبعدين انتهينا؟ لا، هذا ليس هذا الدرس، ليس في هذا الدرس. في هذا الدرس ستستخرج أنت ضابط الغرر بنفسك. من سيستخرج ضابط الغرر؟ أنتم. أنا في هذا الدرس، وحتى الشيخ محمد لو جاء والشيخ خالد، هو سيكون المهمة الأساسية لنا هي إدارة الدرس، جعل خريطة للدرس، ما الذي سيلقى، ما الذي سيناقش، أما الباقي أنتم. وكثير من الإخوة معنا الآن مشايخ ترى، بعضهم لهم دروس، يمكن أنا أستطيع عد هنا يمكن ما لا يقل عن 5-6 هم يدرسون الزاد والروض المربع. طيب هذا باختصار الدرس. لو ننتقل الآن بس عشان الوقت لكتاب البيع. طيب كما اتفقنا نحن سنطرح إشكالات، أريدكم تقرؤون مع مجموعتك الآن، اسمي شيخ هذا بس عفوا أريد أن يتكلم باللاقب لأن الأخوات ما يسمعن، ومن يسمع أيضا يتابع الدرس خارج الجامع عن طريق البث لا يسمع، وفي التسجيل أيضا لا يظهر، فاحرصوا على اللاقب. السلام عليكم. تفضل شيخ. السلام. ما الفرق بين الجانب المعرفي الذي ليس هو مناط الدرس، مناط هذه الدورة، بين الإشكال؟ الإشكال هو الإشكال ممتاز جيد. إذا حللت لك الإشكال، أجبت لك على الإشكال، سيكون ماذا؟ طرح معرفي، صح ولا لا؟ إذا أخبرتك كيف تحل الإشكال فأنا أنمي مهارة إيش؟ مهارة النقد الفقهي والضوابط الفقهية وغيرها. فالطرح طبعا يكون نوع من الخلل والتقصير نوعا ما، غصب يعني نروح شوية للمعرفي، يعني ما أقول لك أنه 100%، لكن إن شاء الله سنحرص. يعني لو نستطيع أنه يكون 20 يعني 80% مهاري بحت وحتى المهاري المعرفة اللي سيطرح إنما يراد من مهارة أخرى. لكن لن نكون مثلا ترى يا جماعة هنا مهارة كذا، أحيانا قد تكون مملة كذا، يعني ترى كان يلا جماعة استعدوا ترى عندنا مهارة كذا، لا، إلا في الأشياء اللي نريدها واضحة. عندنا 5 مهارات هذا الفصل نريدها بوضوح تؤخذ، هذه اللي سنقول لك مهارة كذا الآن. واضح يا شيخ؟ نبدأ. طيب الآن أريدكم في التعريف. إيش تعريف صاحب الزاد؟ يلا واحد بسرعة، أنت اللي تو ماسك اللي لاقط، أقول لي تعريف صاحب الزاد. بدل أكمال كمال ولو حكمة ومتعد مباحث مثل حديثة على التأبيد غير ربن وأطاع. ممتاز. السؤال، هل تعريف الفقهاء الحنابلة تعريف الحنابلة الآخرين مثل تعريف البهوتي، عفوا تعريف الحجاوي؟ معكم الممتع أليس كذلك؟ شرح المقنع. هل تعريف الآن الأصل، خذوها قبل الأصل، أن المختصر يكون أكثر كلاما من الأصل أو أقل؟ عندنا زاد المستقنع هو خارط الطريق مع الروض، زاد المستقنع أصله اختصار المقنع. الأصل أن يكون عبارة الزاد أقل ولا أكثر؟ طب هنا أصبحت أقل أم أكثر؟ إيش عبارة الموفق؟ مبادلة مال بمال غرض التملك. بالمناسبة أوضح ولا أصعب؟ ها؟ أوضح. ما الذي يرمي، يعني ما الذي كان يركز عليه الموفق وما الذي يركز عليه الحجاوي؟ وإذا تلاحظونها ترى في مؤلفات المتقدمين خاصة كل ما تقدم الزمن. سمي شيخ. الإحاطة، جيد. عند الموفق ترى أنه محيط. هاي جماعة طيب، لو كان واحد معها مثلا نسخة كاملة للمغني ولا المقنع، ما تعريفه للإجارة وقارنه بتعريف غيره، ستجدون تعريفات الموفق يريد التوضيح أكثر من التعريف المنطقي. هل تأثير المنطق في مؤلفات ابن قدامة ظاهرة كغيره؟ ألستم في مثلا الشريعة درست روضة الناظر وأخبركم كيف تكتبون وكيف تكتب الرسوم والحدود وغيرها؟ هل كان يعتني بها في مؤلفاته؟ كعناية غيره. البهوتي الآن يريد إجابة على كل الاستفسارات، يريده جامعا مانعا سالما من الدور إلى آخره. هذه نقطة لاحظوها في المؤلفات. طبعا بعضهم يعني يصل المرحلة يعني من المبالغة، مثل تعرفون تعريفات ابن عرفة، أحد قرأها؟ يحتاج إلى تعريف. ليش؟ الحد المنطقي، ركز على الحد المنطقي وأغفل المعنى. لهذا قد لهذا التعريفات الأصل أنها شارحة واضحة، لكن احتاجوا أن يشرحونها، فشرحها الرصاع وغيره، شرح حدود ابن عرفة، أليس كذلك؟ طيب التعريف النبوي، أحد يذكر لي النبي صلى الله عليه وسلم عرف شيئا؟ الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. طيب والبهتان؟ طبعا ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه، والبهتان إن لم يكن فيه. التعريف هذا نقرأه على العامة يفهمونه؟ هذا أسلوب في التأليف، بعضهم يركز على الحد المنطقي وبعضهم يركز على التوضيح. فمن الخطأ أن نبذل الأوقات أحيانا في محاكمة بعض الفقهاء الذين أصلا لا يهتمون بالحد أو بالرسم المنطقي أصلا، ونضيع الأوقات معهم. وغالب من يقع في الحد المنطقي لا يسلم من إشكال، ودونكم كتب الأصول، يعرف الغزالي فيعترض الآمدي، فيعترض ابن السبكي، فيعترض على ابن السبكي المحلي، فيجيب عليه فلان ونمشي، صح ولا لا؟ وتنتهي، وفي النهاية بعضكم قد لا يصل وش المراد. لو سألتكم الآن ما الفرق بين الشرط والسبب، قد أكثركم لا يجيب، أليس كذلك؟ بصراحة، كم مرة درستوا تعريف الشرط، كم مرة درستوا تعريف السبب؟ طيب خلونا في التعريف أيضا، عد لي التعريف، أريدك إعادة التعريف. أنا ترى المرة هذه لن أركز كثيرا على عبارات الزاد، لكن هنا الزاد خرج عن مقنع كثيرا، لا أدري لماذا. اقرأ في التعريف. مبادلة مال، يلا يا زمان. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ثم بدار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقبض. اقفز لي الشرط الثالث. أن تكون العين مباحة النفع بأي حال، هذا الشرط؟ طيب سؤال، مر الدار، بيع ممر الدار يصدق عليه أنه بيع، بيع منفعة، ينطبق على الشرط هذا؟ لا. وش الخلل؟ أنتم معي في الإشكال ولا أنتم معي حتى؟ الإشكال بدأ من أين؟ ها؟ هو ترى ماشي، هو الإشكال ترى عندنا مو عنده، لكن هل هذا سنن الحنابلة؟ يعني ارجعوا للتعريف، معلش تحملوني على القفز، بعد شوي بنقفز أكثر، فتعودوا شوية على قفز الخمسة متر لما نأتي لمائة متر. الآن في التعريف، المنفعة مال ولا لا؟ بناء على التعريف، هل هذا مذهب الحنابلة؟ لا، اقرأ أو حتى اقرأ في الشرح، اقرأ في الشرح. ترى يا جماعة لأنه الإشكال هذا بصل له مسألة، أهم مسألة في مدخل البيوع، إذا ضبطت المسألة هذه ترى ضبطت معك مسائل كثيرة، وغالبا أن الفقهاء لا يهتمون بها مباشرة لوضوحها في أذهانهم عند الكتاب، وأنا أقول ليس دفاعا عن الفقهاء لوضوحها، لا، لأنك تجد أنهم مضطردون في القاعدة اللي في رؤوسهم، فإذا استخرجت هذا الضابط أو القاعدة اللي في رؤوسهم وجدت أنهم يمشون على سنن واحد. لكن متى نستخرج هذا الضابط؟ هاي يا جماعة، الآن على تعريفه، جعل المنفعة قسيما للمال ولا جزءا؟ قسيم يعني تختلف. هل هذه النظرة هي نظرة الحنابلة؟ طيب أنتم في بعضكم درس دليل الطالب، بعض دليل الطالب بماذا عرف؟ أو ما عرف البيع أصلا؟ هاي يا جماعة ما عرف. طيب تعريف العمدة قريبة من تعريف المقنع. طيب تعريف منتهى الإرادات، أحد مع منتهى الإرادات؟ أحد مع منتهى الإرادات بسرعة؟ منتهى الإرادات مضيف كلمة ما أضاف الحجاوي، وهذه الكلمة تجعل الكلام بينهما، يعني كأنك خرجت من مذهب المذهب، كأنك خرجت من مذهب الحنابلة إلى مذهب متقدمي الحنفية. طبعا الكلام القصدي الحجاوي مو، لا، بالنسبة للكلام صاحب المنتهى لا يختلف، لا قبل التقوم. مش قال يا جماعة؟ ما في أحد مع المنتهى. طيب في أحد أخرجها؟ أيوة صاحب المنتهى، أرفع صوتك. مبادلة عين مالية، عدلوا في التعريف، بدل مال عين مالية، ستزول الإشكالات ولا ما تزول؟ عدلها. سنخرج بماذا؟ وإنما هي جزء على التعريف. هذه إضافة عين ستزول كل الإشكالات، أليس كذلك؟ لأن سيكون المال إما عينا أو منفعة، لن يكون عندي عين أو منفعة. طب تقولون إن هذا رأي الحجاوي، هذا الرأي سيسبب إشكالات كثيرة وسيأتي إن شاء الله. الآن جعلونا نعلق هذا الإشكال وسيجاب على كثير منها إن شاء الله عند مهارة الضوابط. طيب اسمحوا لي أقفز إلى الشرط الثالث. أحد يقرأ لي الروض؟ الشرط الثالث في الروض اسمي شيخ بس بسرعة. طبعا الشرط الثالث غير شيء المعقود عليها أو على منفعتها واحد لا. ارجع أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها أو على منفعتها. احنا في أي كتاب يصلح ذلك؟ العقد على المنافع في أي كتاب؟ طيب ايش رأيكم كلاما؟ هاي شيخ. نعم هذه الجزئية المهمة. عندما تأتيك المنفعة هنا هو يريد بيع منفعة لا تأجير منفعة. مثال، أنا لي أرض بجواري صاحب مزرعة أيضا له أرض، أنا لا أستطيع، طبعا قد تكون إشكالات هذه زالت أكثرها لكن الآن سابقا موجودة. يقول أنا أريد أشتري منك على التأبيد حق المرور، منفعة المرور، هل يدفع كل سنة؟ هل يستطيع يمنع فيما بعد؟ هذا المقصود. إذا المنفعة المقصودة هنا هي منفعة مباعة على التأبيد، واضحة؟ طيب اجعلوني أقفز للخلف مرة أخرى. طيب في الصيغة، الحنابلة يرون الصيغة متعبد بها ولا غير متعبد؟ طيب ما دليلكم؟ تقول لي المعاطاة. طيب المعاطاة على المذهب إجاب وقبول ولا ليست إجابا وقبولا؟ أكيد إجاب وقبول. ها؟ في فرق ولا ما في فرق؟ يعني القول الأول إنها إيجاب وقبول، والقول الثاني تقوم مقام الإيجاب والقبول على المذهب اللي مشى عليه صاحب الروض، هي إيجاب ولا ليست إيجابا؟ تقوم مقام الإيجاب. لماذا؟ طب يجيزونهم تقدم الإجابة على القبول، القبول على الإجابة. ها؟ ايش رايكم؟ طب هل في فرق بين القولين؟ اي نعم. طب تقوم خلاص انتهينا، اجعلوا سؤالا معلقا عندكم، هل في فرق؟ الشيخ الإسلام يعترض يقول هي إجابة وقبول. طيب شوفوا في فرق ولا بس خلاف لفظي؟ اين طبعا انتم متفقون ان صاحب الروض جعلها تقوم مقامه، اليس كذلك؟ طيب اذا كانت الصيغه او الاجابه القبول مقصودا لغيره، ولهذا قالوا الالفاظ غير متعبد بها، لماذا لم يطردوا قولهم وقالوا إنه سواء تقدم الإجاب أو تأخر تقدم الإجاب أو تأخر، تقدم القبول أو تأخر، لماذا لم يطردوا هذا القول؟ طبعا هم يجيزون تأخر الإجاب، أليس كذلك؟ ماشي، لماذا لم يطردوا القول؟ فهم أصلا طاردين القول، تقدم الإجابة ولا ما تقدم. أنا أريدك تقرأ لي عبارة صاحب الروض عندما تكلم عن تقدم الإجابة، تقدم القبول على الإجابة. تقرأ لي يلا بسرعة يا شيخ. قال ويصح القبول ويصح القبول أي قبل أي قبل الإجابة بلفظ أمر. لحظة، بلفظي بلفظ أمر. طيب دي يلا هو مجرد عن استفهام ونحوه، ماض مجرد عن استفهام ونحوه. طيب لماذا أتى بذلك مجرد عن استفهام؟ طب إذا كان الآن معنى يعني مفهوم المخالفة، إذا كان ماض باستفهام يكون صحيحا ولا غير صحيح؟ هذا مثال بلفظ الأمر شوشي، لو قال أتبيعني قال نعم، هذا شو يكون؟ وينها؟ لا هنا ولا هنا. طيب إذا خارج، لو قال بعني بألف هاي شايخ يصح؟ طيب لو قال بعتني بألف قال بعتني ما يصح. طيب وش لفظ الاستفهام الماضي؟ تقريرا بعتني بألف، إذا يصح. اللي ما يصح ما هو؟ لعلك تبيعني أتبيعني غيرها. طيب وش اللي يصح يا شيخ لفظ الماضي؟ لا لا لا يقصد أنه خبر. طيب مثل الآن العامة يقول راحت بألف، أنا أشوف أنها استفهام. أنت تشوف إيش؟ لو قال أتبيعني بألف يصح ولا ما يصح؟ إيش رأيك؟ ما يصح. وأنتم يعني على المذهب أنت ماشي على المذهب ما عندك مشكلة خلاص. هذا حنبلي الآن عندنا يقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ يعني اختل في شرط ولا ايش؟ ودي تركزون شوي معي ترى، لاني اريد اصل لنقطة ان كثير من الشروط ليست شروطا وليست تطبيقات. الان يقول اتبيعني بألف على كلام صاحب الروض انه اختل في شرط صح؟ ولا يدخل فيه، أليس كذلك؟ وأنتم ايش رأيكم؟ يصح. يصح لماذا؟ لا حققت المقصد وهو قلنا الشرع لم يعين صيغة معينة، كل صيغة أفادت معنى. أيوة هذا اللي يفعله الآن بعض طلبة العلم، يجرد بعض الكلام يطرده، يقول كل صيغة وكل صيغة دلت على، هل هذه صيغة أصلا إيجاب قبول عفوا؟ هل الآن صاحب الروض يريد أن يذكر شروطا ولا يريد أن يذكر يعني توضيحا؟ ها؟ طبعا العبارة مشكلة وحتى عبارات الحنابلة مشكلة. السؤال اللي حضروا معنا قديما، لا أشكلت عليك مثل العبارة هذه في الروض، ماذا تفعل؟ قبلك الشاب. طيب من مع المبدع الآن؟ وسأعلق هذا السؤال وليد يجيبنا عليه. من يرجع لها؟ سنجعل السؤال على جنب. هل هذه شروط أو أو مجرد توضيح؟ أما بمعنى هل الآن هذه الصيغة أصلا تسمى قبولا ولا لها مسمى آخر في الشرع؟ أتراني ما كستك لآخذ، هذه إيش؟ هذه مساومة مماكسة، أصلا ما دخلت في القبول حتى تخرج. وضحت؟ هذا رأي. الرأي الثاني لا، قبول اختل شرط مثلا. أنا أريد يعني واحد منكم الآن يتبرع لي في الرجوع للممتع بسرعة ويستخرج لي الآن صاحب الروض. أنا قلت لكم مرارا إذا أشكلت عليك عبارة في الروض ارجع مباشرة للممتع، عفوا للمبدع، لأن الروض معتمد في جله على المبدع، وكشاف القناع معتمد كثيرا البهوتي على المبدع أيضا. البرهان بن مفلح، وصرح ذلك، وصرح بذلك في الكشاف. وأما في الروض فواضح، من يراجع لا يشك طرف عين. بل حتى إذا أشكلت عليكم مسألة، لماذا ذكرها صاحب الروض هنا مع ليس موطنها؟ لو رجعت للمبدع ستجدها مذكورة هنا. وجربوا، خذوا مثال عندكم في مسألة مشكلة عندكم، لماذا ذكرها؟ ما لها دخل. الآن عندكم ثلاثة شروط في مسألة، ما لها دخل. كل المسائل المرتبطة بالبيع وشروطه، وشي ما دخل لا بأس ذوق الطعام في الشروط. لماذا؟ لأن صاحب المبدع ذكر، ستجد ذلك. لماذا ذكرها صاحب المبدع؟ لأن من مصادر صاحب المبدع كتاب جده الفروع، والفروع ذكرها في هذا الموضوع. لها ارتباط، لكن البهوت شوف، إذا وضع لك مسألة بدل ما تتعب نفسك لماذا وضعها هنا وتبحث عن رابط قد لا يكون واضحا، بينما لو ليش أنا أقول كرجع للمبدع، لو رجعت للمبدع ستجد أن المسألة واضحة ليش وضعها هنا. بس لماذا واضحة في المبدع؟ لأن الكلام مبسوط، ما في شيء محذوف، فلا يشكل عليك في المبدع لماذا وضعها هنا، لأن الكلام متسلسل، لكن الروض مختصر. طيب، اللي يجد لي الإشكال يخبر لي، لعل نقف إشكالات هنا ونأخذ تمرين سريع. لو تروح لي يا شيخ شرائح التمارين، التمرين الأخير الثالث، أريد أن أسأل سؤال. التمرين الثالث يا شيخ، وين الأوراق يا شيخ؟ ما رأيكم في التأليف الفقهي خاصة الترتيب والتبويب؟ هل ترون مثلا أن وصل إلى مرحلة لو توزعها للمجموعات مهارات يا شيخ؟ أيوة، بس خلاص شوف المهارة الأخيرة الثالثة، الثالث الترتيب الفقهي. هل ترون مثلا أن التأليف الفقهي وصل إلى مرحلة من النضج لا يحتاج نغير فيه ونرتب؟ من يرى هذا الرأي؟ طيب، من يرى ذلك؟ من يرى أن الصياغة الفقهية وصلت إلى مرحلة من النضج المفترض أن لا نغيرها بل نحاكيها، سواء كان صياغة أو ترتيبا؟ مطلق. ايش رايكم؟ اجتهاد بشري المفروض ان يتواصل لا يتوقف. احد يعارضه؟ متفقون؟ ما عندنا مشكله. طيب، تمشي الشيخ الشريحه اللي بعدها. طيب، ما رايكم بترتيب المسائل الفقهيه؟ هل ترون انها قابله للتعديل؟ مثل احد عنده يعني ملحوظات على التاليف او الترتيب، يرى انه مثلا في اشياء تحتاج تطوير يقترح؟ في احد منكم يقترح طريقه لتطوير الصياغه الفقهيه او الترتيب الفقهي؟ طيب، هل احد عنده اقتراحات معينه؟ سمي شيخ. كيف؟ بعض المسائل الفقهية بعيدة عن الواقع المفترض أن نأتي بأمثلة معاصرة. جميل، هذه فكرة. أنا بمثال منكم تطرح مثال، يعني ترى أن الموسوعة الفقهية قدمت شيئا. طيب، هل عندك أنت شيء قفته بعد الموسوعة؟ بالمناسبة لا يضرك أحد ويقول اصبر لا تؤلف، مرحلة الابتكار والتطوير غالبا ستكون في أعماركم الآن. يعني مع احترامي، كان في أحد بعد 40 ستتوسع الحكمة لكن يضيق الابتكار والإبداع. الطفل من أكثر المبدعين ترى، ولهذا جلسوا 5 دقائق وحدة تأتي الغرفة يعني جعلها لك شيء لم تكن تتوقع ولا 1%. ما الذي سيعمل وحده لا يمكن أن تتنبأ، أليس كذلك؟ طب لو كان مراهق صارت الخيارات يمكن 20 15 10 تقدر لو صار واحد مثلا يعني كهل إيه لو صار واحد خلاص. لهذا عقل الطفل أكثر إبداعا، عقل الشاب أكثر إبداعا. أفكاركم في تطوير الفقه اكتبوها من الآن، قد فيما بعد. شيخ سليمان تعال بيك، تعال تعال بيك. طيب عطني صوتك، يلا سمي شيخ. لاقط لاقط للشيخ سليمان. عندك هي سامي شيخ. اي نعم. المعاملات المالية ينظر نحن بحاجة ماسة تنتهي إعادة الترتيب، فعلى سبيل المثال تجربة بعض المعاصرين في دراسة التدريس أو التأثير في المعاملات المالية النص على قواعد التحليل. جميل. بناء على المعاملات الأمانية الأصل فيها الحل، فأنت أعرفها ثم أي مسألة تلف عليك أعرف القواعد عن طريقة الشيخ عبد الله رحمه الله وغيره. ممتاز. هم أربع قواعد: القاعدة الضرارية وقاعدة الضرارية. ممتاز. فحينما يصب الإنسان مثلا هذه القواعد، فإذا وردت عليه مسألة ينظر هل تطبق عليه القواعد أو لا. كذلك بعض الباحثين المعاصرين نص على مثلا أسلوب أسباب التعليم. ممتاز. فأنا في نظري يعني لو مثلا في ورش العمل والاجتماعات المجموعات لو فعلا ننطلق من مثلا قواعد التعليم أسباب التعليم، لطالب إذا ضبط أسباب التعليم لو ردت عليه مسألة ممتاز. ممتاز. ولهذا ترى بالمناسبة أيهم أصعب، كتاب العبادات ولا المعاملات؟ ترى يا جماعة كتاب العبادات أصعب بكثير. المعاملات ترى سهلة، لكن المشكلة بالمعاملات هي طريقة تأليف والتدريس. لو أعيد تأليفها وتدريسها لأصبحت المعاملات المالية من أسهل الأبواب، لأن هي قواعد تضبطها وتنتهي. العبادة كل عبادة تفعلها تضع اليد هنا ولا هنا ولا هنا، قال لك إيش الدليل، أليس كذلك؟ بينما المعاملات المالية افعل ما شئت والمحرمات محصورة، فهي أسهل بكثير. ولهذا عقلية الآن اللي نفكر فيها سابقا ما الدليل على المشروعية، المفروض نغيرها ونسأل من الدليل على التحريم. طيب تسمحوا لي سمي يا شيخ بس باختصر شوي. استهداف معاملات مالية جديدة لا سيما تعاقدات في العالم الغربي في العالم الإسلامي، في تقصير كبير ما تم لوجودات شخصية في تكليفها أو في بحثها وربها من الحدود. طيب ما الذي تقترحه للتطوير؟ أظن يجب أن يكون في يعني بحث مستمر في كل ما يسجد في الساحة المالية. طب هم يبحثون على الطريقة القديمة، ما عندهم مشكلة. لا القواعد ما عندنا مشكلة في القواعد، القواعد حنا نجيب فقه جديد. جيد. حاول ترى ما تريد، حاول الشيخ مصطفى الزرقاء عليه رحمة الله حاول في أكثر المدخل الفقهي والعقود غير مسمى، حاول. ولهذا تأليفاته دوما يحاول أن يعني يبتكر في طريقة، وهو غالبا يعتمد على طريقة تفكير القانونيين كيف يرتبون وكذا. أنا على قناعة أن لو الفقهية لو العقلية الفقهية أطلقت وحاول عندنا الفقهاء خاصة الفقهاء الشباب أن يبتكروا، أنا على قناعة أن لا يكون هناك إبهار في الصياغة القانونية، بل إن سيكون إبهار للصياغة، إبهار من الصياغة الفقهية للصياغة القانونية. لكن نحتاج ننطلق. لا إيه، لأن عندنا ترى يا جماعة عندنا كنوز. كم أكبر مدرسة فقهية كم كنوزها، كم تاريخها الآن؟ أكبر مدرسة قانونية مدونة كم تاريخها؟ أنا ظاهر في بعضكم معنا تخصص قانون، كم تاريخها؟ أنت تتكلم عن ثروة 14 قرن تنوعت وتغيرت، ويعني تخيل قرون مختلفة. بيئات مختلفة، عندك من الأندلس إلى حدود الصين، كم بيئة، كم قرن، هذه ترى ثروة لا تقدر بثمن، لكن وين اللي يستخرجها؟ شيخ، تذكر الوين كانت قصيرة، أنا لست معه، لكن أصلنا فيه كثيرة جدا في فجوة في تكييف، لا سيما أنها لا زالت لأننا مشكلة أن أحيانا القالب يختلف. خلنا هذا إن شاء الله لها يعني طرح أكثر. بالمناسبة أنا أتمنى أنكم تفعلون المناقشة بينكم في الواتس، في حساب تويتر مثلا، الآن خلوا هذا موضوع بينكم، أفكار في تطوير تأليف الفقه. طيب عندنا النقطة الأولى، عندكم بس ورق عشان ما نطول على المشايخ، عندكم ورق الآن بينكم مجموعة العمل، الورقة الأولى فيها شروط البيع وشروط الإجارة، الورقة الثانية ترى التدبيس غلط، الورقة الثانية شروط الوقف الهبة، والورقة الثالثة شروط الهبة شروط النكاح. المراد منكم على عجل أن تقرأ كل مجموعة لها ورقة واحدة تكفي، تقرؤون على عجل، عفوا المجموعة اللي معها أكثر من ورقة، ترى في مجموعات ما معهم شيء لو أعطيتمهم، المجموعات اللي ما عندهم تفضلوا خذوا النسخ. طيب أريدك أن تقرأ شروط البيع وشروط الإجارة وتستخرج منها المكرر، ثم تقرأ شروط الهبة والوقف وتستخرج منها المكرر، ثم تقارن المكرر بالمكرر في البيع والإجارة، المرحلة الثالثة تقارن كل ما سبق بشروط النكاح، ثم أريدك تقترح صياغة جديدة للتأليف الفقهي. هل أريدك تعطيني الناتج ما الشروط المكررة؟ هذه ممكن نبدأها كما دخل، لكن اللي أريدك تقترح لي صياغة جديدة للتأليف الفقهي. بالمناسبة عندكم في كل درس القهوة والشاهي متاحة على مدار الدرس، يعني وأنت جالس قم واذهب وخذ يعني ما تشاء وارجع، ما هي أنه لا والله عيب أنا استحي من الملقي ولا غيره، لا أنا ممكن ترى آخذ واشرب وأنا قاعد أنتظركم. فأي واحد الآن خاصة أنا أقدر أن الدرس بعد العشاء فحيها لنا، هذا عندكم في الخلف تلميح زين تفهم يا شيخ. المشايخ الجدد اللي معنا ما اعتادوا حتى الآن المجموعات، مع الوقت ستعتاد وتحب، بعضكم أنا أعرف قد يكون متضايق قليلا من العمل مع مجموعة، صدقوني مع الوقت سترتاح وتحب ذلك. اقتربوا ترى يا مشايخ 5 دقائق بسرعة. شلون مشايخ؟ حياك الله، كيف أخبارك؟ ما أسلم عليك حبراك. الله يسلمك. ما خلقك ما أعرف. الله يحفظك. شلون مشايخ؟ لا واحدة ما تكفي، معلش تعطوني نسخة سعيدة عندكم نسخة. أعيد من جديد، عندكم الآن شروط البيع وشروط الإجارة، هل في شروط مكررة؟ اترك الألفاظ، المعنى مشتركة. نعم شروط مشتركة، عفوا أعدل الصياغة، شروط مشتركة بين البيع والإجارة حتى لو كانت الصياغة تختلف. ثم بعدين هل هناك شروط مشتركة مع الوقف والهبة؟ ترى التدبيس خطأ. جيد، ثم إذا أخذت الشروط المشتركة هنا قارنها بما سبق، ثم بعدين قارن كل ذلك بالنكاح، أريد خروج صياغة جديدة في التأليف. إيش هو؟ إذا كان نحن مع النكاح آخر شيء ورا النكاح، إيش دخل النكاح معنا؟ الثالث. لا يا جماعة التدبيس خطأ، التدبيس خطأ. الورقة الأولى البيع، الثانية الهبة، الثالثة النكاح، النكاح في الأخير. ينتقية شوية عرفية تكون بغير عوض لأنها تبرأت، هنا تكون على بر. هل وحدة هل ممكن تعيد صياغتها؟ يا مشايخ في حل آخر للشروط المشتركة أو المتكررة، أعد صياغة شرطين بحيث أن يكون شرطا واحدا يصدق على الكل. بس انتبه لا تصير صياغة ما تكون مناسبة لعقد دون عقد. أنت الآن أريدك النتيجة اللي تصل لها في النهاية، آخر شيء، هذه الأخيرة. بشروا هذا جالسين فكك، ما ضبطت معكم إلا فين إحنا بيع الإيجار. لا تطيعون الشيخ أحمد، ترى بيطلع شيء مبتكر جدا، خليكم علاقة شوي شوي. ترى ورقة العمل اللي قدمتها أول درس الحين معلقة. جزاك الله خير. تتكملها يا شيخ؟ مثل ما إن شاء الله في مجالس قادمة إن شاء الله. خلاص ترى هذه بداية لهلتو. إي كانت والله أنا فيه صلاة كثير. الله يفعل بجميع. طيب وبالتالي بعدين ايش يفيدنا؟ تقول لا يجب ثم اذا انت وصلت نتيجه ويزيد عليها انت وصلت النتيجه جيد ناخذها خلاص يا مشايخ. احد المجموعات الان انتهت وعندها راي ناخذها نلاقط. اعذروني على مهم اللي معنا من قبل تعودوا على أني أنغص عليهم عمل المجموعات وأوقف العمل لأن الوقت ضيق، وأنا أفضل أن كل مجموعة يعني تصطفي أو تتفق على 4 أو 5 يتعارفون فيما بينهم، يعرفون ما بينهم عشان يكملون العمل خارج بعض الأشياء خارج الدرس. يا مشايخ تفضل. نعم. أول ما النتيجة اللي وصلت لها؟ المجموعة انتهت إلى نتيجة يعني قبل تقيد الشروط المشتركة وصلت يعني إلى نتيجة أنه يجب تقديم الورقة شروط عامة. تريد أن نبدأ نقول شروط عامة؟ متى نبدأ؟ متى نبدأ ذلك؟ في أول باب كتاب المعاملات. نبدأ شروط عامة لماذا؟ لشروط لأي شيء؟ للمعاملات وليس البيع. المعاملات كذا؟ أنت حنفي؟ بغض النظر يعني. لا التعبير أن تعبير الحنفية؟ المعاملات. ما مقصودك بالمعاملات؟ يعني التعامل سواء البيع أو نكاح يعني. أي نعم. هذا جيد جميل. كما عند الحنفية يستخدمون هذا كثيرا. إذا أول شيء شروط عامة للمعاملات أو نقول شروط عامة للعقود. طيب إذا يقترح أن قبل ما ندخل إذا انتهينا من العبادات نجعل مدخلا لماذا؟ مدخل العقود. للعقود بشكل عام، صياغة العقد بشكل عام، معاملات أو عبرنا بالعقود ونجعل لها الشروط هذه. طبعا قد يكون هذا الباب يتضمن أشياء غير الشروط. طيب بعد ذلك إذا أتى باب البيع نقول يزيد باب البيع. لا ندخل في البيع ولا نوقف شوي الشروط العامة المشتركة مثلا نقول 5. أنت ستكرر بالطريقة هذه ستكرر. أين ستكرر؟ نعم وين اللي ستكرر ما تذكره في البيع في الإجارة، ألا يوجد شيء متكرر؟ لا صحيح يوجد مشترك. طب لماذا لا نجعل مثلا قسما قبل ما ندخل مدخل آخر المالية، نقول العقود المالية وندرسها ككل بشروطها، شروطها، شروط أركان قيود أي شيء، كل ما يتعلق بالمدخل العقود المالية نجعله كمدخل. ثم بعد ذلك إذا أدت هذه الأبواب المفردة نقول تزيد عليها كذا. البيع ما مزيته في العقود المالية؟ هل في مزية يختلف؟ مثلا هي اللي تذكر، واضح؟ أو المسائل التي ندخل في التفصيلات. ثم إذا أتينا للإجارة الآن ما المتكرر في أو العقود الشروط المشتركة بين الإجارة والبيع؟ قبل العقود العامة، الشروط العامة عموما، ما الشرط؟ إذا الرضا هذا شيء أساسي في العقود، جواز التصرف، العلم المعقود عليه. هل تلاحظون أنكم في شروط يمكن أصلا الرضا تدخل في شيء آخر؟ واضح؟ لأن الصيغة كلها مقصودة لذاتها ولا مقصودة ليش؟ للرضا، للرضا، واضح؟ ولهذا تركون لو وقفنا هنا في إشكالية، لو فهمتها في الرضا فهمت أشياء كثيرة. اكتشفت أن مشكلات الموجودة في الصياغة وفي الخلاف في الصياغة هو راجع للإشكال الموجود هنا. وبالمناسبة عندما أعبر إشكال لا أقصد دوما أنه خلل ولا كذا، أقصد أنه نقطة المفروض ندور حولها أو نتوقف عندها. ما تلاحظون أنه في بعض المذاهب أو توقف في المعاطات ورفضها ووضع قيودا على الصيغة القولية؟ لماذا؟ هل مرت بنا قاعدة تدعم كلامهم؟ تدعم كلامهم؟ ها؟ كل هذا تحسين الرضا. طب الرضا كل الطرفين متفقان على الرضا، كل الطرفين يتفقان على اشتراط الرضا، لكن ما الخلاف بينهم؟ طيب في تحقيق في أي جزئية؟ في تحليل اللفظ، اللفظ عندهم ما في مشكلة، الرضا بس. في وجوده، كيف في وجوده؟ في وجوده، في دلالته. نعم ممتاز. هم عندما يختلفون في دلالة الرضا أو في وجوده كيف؟ هو إذا صدر انتهينا. سامش في قاعدة مرت بنا أربطكم بفرع فقهي قد يقول اشتخل فيه، اربطوها بالنوم، هل النوم ناقض الوضوء؟ كيف مظنة؟ طيب إذا صار مظنة تذكرون قاعدة تدار عليها المسألة؟ نعم، متى يعلق الحكم بالمظنة لا بالحقيقة؟ إذا كان تعرفون القاعدة هذه؟ نعم، قاعدة السفر. لا السفر خلاص علقوا بالمظنة تعلق؟ لا أبدا. أجل أنت ما تقول بالقصر في السفر اللي ما في مشقة؟ لا علقوها في. لا عفوا، القاعدة هذه تختلف. القاعدة تقول الآن خلنا أشرحها لكم ثم الصيغة. إذا كان الحكم في الحقيقة غير واضح، غير منضبط، لا يمكن الوصول إليه، فإن الشارع يعلق الحكم بالمظنة لا بالحقيقة. كيف؟ خلنا نفهم مثال واضح. ثم المثال ده بعضكم يظن أن هذه القاعدة فقط في مسألتين ثلاث، كثير ترى المسائل ستدور حولها. النوم الآن نواقض الوضوء، الناقض الأصلي ما هو؟ الحدث. النوم مظنة للحدث، أليس كذلك؟ طيب ما يأتيكم الإشكال دائما يطرح عليكم ولا تجيبون، إنه يقول طيب لو واحد قال أنا متأكد إني ما أحدثت، أو جلس شخص بجانبه يقصده وقال هذا فلان ما أحدث، نقول إن وضوءه انتقض ولا ما انتقض؟ ليش؟ تقول مظنة، والآن متأكدنا إنه الظن زال، إنه ما انتقض وضوءه. لكن الآن إذا استطعت أن أصل إلى الحقيقة، ألا يترك الظن من أجل اليقين؟ أليست قاعدة هذه؟ الظن يترك من أجل اليقين ولا لا؟ لماذا لم نترك الظن هنا من أجل اليقين؟ النص طبعا النص يقودنا للقواعد، وهذه يعني نقول هذا مثلا سنن، السنن في الأدلة الشرعية اللي علقت الأحكام بالمظنة. متى تعلق الأحكام بالمظنة؟ إذا تعدى، إذا تعدى أو كان اليقين، الوصول اليقين لا يكون منضبطا. واضح؟ نأخذ مثال آخر بعيد، نقفز بالنكاح. ترى الفقس يعني طريقة واحدة، شبكة مرتبطة. الآن الخلوة محرمة ولا محرمة؟ محرمة. في إشكال في تحريمها؟ ما في إشكال في تحريمها، أليس كذلك؟ طيب لو قال شخص أنا مع فتاة ولا واثق من نفسه، قد يكون صادقا ولا ما يكون، ها؟ هل يمكن نقول الحكم الشرعي شوف إذا كنت واثق معليش تجلس ويدخل، وإذا كنت غير واثق؟ هل علق الشرع؟ صحيح أن بعض الفقهاء تكلم في مسألة العجوز لأنه إيش الوصول للمظنة خلاص يقول ينضبط، لكنهم بعد اختلفوا. لكن نرجع للشابة، أليس يعني كل الناس فيهم مثلا يقولون سعار جنسي ولا غير؟ في ناس فعلا يجلسون ويطلعون ما عندهم شيء، صح؟ أليس كذلك؟ ويقول لك أنه الحمد لله ما صار شيء، وكثير ما تقع خلوة ولا يقع. لا هو منكر الخلوة في حد ذاته، ولا يقع مثلا التعدي العرض. طب هل نقول أنه خلاص إذا كانت الخلوة، إذا كانوا اثنين مثلا عندي، إذا كان عندي اثنان مثلا خلاص واثقان وكل شيء والحمد لله نقول يجوز؟ لا، الشارع علق الحكم بماذا؟ بالمظنة ولم يعلق بالحقيقة. واضحة هذه؟ أي نعم. هم هنا هذا اختلفوا، هذه القاعدة واضحة ويتكاد يكون فيها اتفاق. الخلاف الحقيقة ليس في القاعدة، الخلاف أين؟ في تحقيق القاعدة. يقولون لك، يقول لك ماذا؟ يقول لك أصحاب اللي يمنع المعطاة يقول الرضا أمر خفي. جيد؟ ولا يمكن ضبط، ممكن واحد يكون محرج، يمكن كذا يمكن كذا، فالوصول إلى الرضا صعب وغير منضبط، فنعلق بماذا؟ بالمظنة. والإجابة القبول هو مظنة الرضا. الآخرون قالوا لا، الرضا يمكن ضبطه فلا نعلق بالمظنة وإنما نعلق. وضحت كيف؟ هذه نقطها خلاص في البداية، ابحثها وفصلها وتأتي التفاصيل كلها، ستفهم الخلاف في كل مسألة، ستفهمه في الإجارة، ستفهمه في البيع، ستفهمه في الهبة وغيرها، ويضطرد قولك. إذن هذه طبعا نرجع لفكرة الأخ. إذن يقول مدخل للشروط العامة، ومدخل للعقود المالية، مدخل لعقود الأسرة، زين، وخلاص. ثم بعدين نأخذ كل باب ما يتميز به فقط. طيب هذه طريقة مثلا في التأليف وفي الترتيب، توافقون عليها ولا تخالفون، ولا تكون أنت متحمس لها ما أودنا نخالفك؟ أكيد ممتاز، أنت مقترح تقول لا. طيب أحد عنده فكرة أخرى؟ أنا أحس الشيخ أحمد عنده شيء ما أعجبه، قاعد يفكر شيء ثاني وأنا أنتظره يخرج. شيخ أحمد عندك شيء آخر؟ في شيء آخر؟ اللاقط الشيخ عشان الفوائد. الشيخ الآن يقولك لا، فصل داخل أيضا العقود المالية المفروض نجعلها قسمين، فقط قسمين. عاد اختلفوا وش التقسيمات، بعضهم قال نجعل التوثيقات وغيرها، المهم انه قال اقسمها واجعلها ايضا مجموعات، واجعلها مجموعات، وبهذا ترى يتضح. يعني اذا ذكرت الكفالة تذكر بعدها ماذا؟ تذكر بعدها الرهن، تذكر بعدها ما يشابهها. اذا ذكرت الهبة تذكر بعدها الوصايا، تذكر بعدها الوقف. نعم. طيب في زيادة ولا ننتقل؟ سمي شيخ محمد بس اللاقط تكفى عشان يسمعونك. طيب شيخ تروح للمهارة الأولى الضوابط. سمي شيخ محمد تفضل. طريقة مختلفة. أي أين؟ أين؟ لو قصي الواقع العقود أصلا من الأعلى ونذهب ننتقل فقط للعاقد للمعقود عليه أو هكذا. وهذا أيضا توضح لأنه يعني من ترى شروط الثمن وشروط المبيع غالبا متفقة أليس كذلك؟ ولهذا بعضهم يجعل شروط البيع ستة ما هي سبعة. ما الذي يدخل؟ يقول معرفة الثمن والمثمن. فلو نظرنا بطريقة الأركان تجد أن الأركان في الغالب شروطها واحدة لأنما تكرر بصياغة أخرى. جيد وسهل صحيح. طيب في اقتراحات أخرى؟ ما اسم ترى ما اسم الشيخ سليمان تفضل. ممكن تفكيك الشيخ دخل في الباب نفسه. طيب يعني فكت الأجزاء الرئيسية. إيه. المشتري سلم. إيه نعم. ثم قضم البائع المشتري أمر بالقسم والسلعة بالقسم. جيد. جميل. قريبا من فكرة الشيخ محمد اللي هو الترتيب حول الأركان. لا هذا تقسيم موضوعي. موضوعي. يعني لا يشترط أن يركز على الأركان. طيب جميل. طيب بقي إضافة مشايخ؟ أو لنجعل الإضافة مناقشة بينكم وأنا ودي من يتولى تفعيل لو عندي اثنين ثلاثة تفعيل المدارسة في الواتس. ترى الدرس درسكم مشايخ ترى ما تفعلت وشلتوه قمتوا بالدرس ترى شوي شوي ينزل تحت. أي بس لا نبي واحد يحرك. خلاص هذا واحد يا شيخ لأن نحتاج مجموعتين العدد ما يكفي واحدة عندك الشيخ. خلاص الشيخ. طيب تسمحوا لي أنتقل لمهارة أخرى. بالمناسبة ترى في الطريق أحيانا بعضكم يكون شوية متضايق ما ضبطنا الدعوة حتى الآن ما اتقنا المهارة. ما تتقن مرة واحدة المهارة تكرر مرتين وثلاث وأربع وخمس. لهذا بعض الأشياء سأعيدها مرة أخرى لكن المقدمة الطويلة اللي صدعت رؤوسكم فيها لن أتكلم فيها سندخل مباشرة التطبيق. التطبيق هذا يثبت جيد. إذا كان عندهم شيء ماذا نستفيد منه؟ أما استفادوا أهل الأصول من المنطق. طيب بس اسمح لي عشان الوقت شيخ مناه. مهارة استخراج الضوابط الفقهية. مهارة استخراج الضوابط الفقهية هذه مهمة وتوقع أن يعني الأكثر يطمح لذلك بل أن الأكثر. هل أحد لا يريد دراسة المعاملات المالية على طريقة الضوابط؟ ها؟ طب في أحد يريد ذلك؟ ما تريدون وش ما تجي يعني حياد. طيب مهارة استخراج الضابط بناخذها إن شاء الله مقسمة شوية شوية. نأخذ اليوم مدخل معرفي ثم بعدين مدخل معرفي نطبق. لكن أنا أريد اثنين أو ثلاثة يقول سأنقد طريقتك في هذه المهارة. من يقول؟ ها لا أنا بطرحها وأطبعها لك مكتوبة وبعطيك إياها وتنقدني. ها نخي كل والله طريقتك فيها قصور. لا مو بالضوابط لا نتكلم عن الطريقة. من نبي اثنين ثلاثة اثنين باقي ثالث. يلا ثالث شيء أحمد خلوا رابع زيد الخير خير. إذا انتهينا من الأسبوع الثاني أو الثالث بكتبها لكم بحاول أختصر. ها أعطيكم إياها وممكن نستضيف أيضا آخر مثل نستضيف الشيخ عبد الله السيف له كتابة جيدة في الموضوع. قد تخالفون كثيرا وخالف يعني هو الطرح يختلف كثيرا ممكن نستفيد منه في رأيه. طيب نبدأ سنقسمها شيخ داود. أولا ما المراد بالضوابط الفقهية؟ المشهور عند المتأخرين بالضوابط الفقهية ما هي؟ هذه كلها أخذتها في باب معين. في باب معين أمر كلي يضبط جزئيات باب واحد صح ولا لا؟ هذا مقصود بالضابط. لكن الحقيقة المقصود هذا لم يظهر إلا عند المتأخرين تقريبا لا نجده ذكرا واضحا عند المتقدمين. بالإضافة إلى أن الفقه من بدأ إلى من إلى الآن التأليف حتى لو أخذته المتأخرين يستخدمون الضابط باستخدام آخر قيد على واحد أيضا قاعدة. قد يستخدمونها بمعنى القاعدة ولا الضابط الجزئي أيضا لا يبعدون عن تعريفاتهم. لا التعليل يجعلون احترازات لضبط الضابط لكن الضابط يأتون لماذا؟ أحيانا شيء مجمل يبينونه أحيانا شيء كمي يريدون ضبطه كم السفر المسافة اللي يقصر فيها السفر، كم حد الماء الكثير، أيضا مقاس قد تكون شيء أكبر من الضوابط، أيضا الألفاظ المطلقة، بيان المجمل، توضيح الألفاظ المشكلة، التقدير، المقياس الذي يقاس به تحقق معنى من المعاني، مثلا الضرورة، هل الآن وش ضابط الضرورة، وش ضابط الحاجة وغيرها، تميز الشيء عن غيره. وأنا أنصح بمراجعة دراسة الدكتور عبد الله السيف، لأنه فعلا هو يعني يحسب له ذلك، هو موجودة فكرة عند الفقهاء يتكلمون فيها، إذا راحوا يدرسون قواعد فقهية يخرجون مخرج آخر يتكلمون عن القواعد بطريقة أخرى. فالطرح اللي طرحه الدكتور عبد الله جيد، قال جماعة أنتم الفقهاء رجعوا للفظ المد اللي تستخدمونه، أنتم الآن كلكم درستوا في الشريعة ليس كذلك، تقولون ضابط وقاعدة في كتاب في مقرر القواعد، لكن إذا ذهبتوا للفقه وتتكلمون عن الضوابط، ما الذي تريدونه بالضوابط؟ أليس معنى يختلف نوعا ما؟ قد يكون بينها تداخل لكنها يختلف. طبعا باختصار الفقهاء يريدون بالضوابط، يريدون يعني أنه يعمدون لشيء يسبب إشكالا فيحاولون أن يضبطوه بما يزيل هذا الإشكال ويجعل المسائل المترابطة به مجتمعة متآلفة ما يكون بينها تناقض. الذي سنأخذه هنا في الضوابط نقصد المعنى الثاني، المعنى الدارج عند الفقهاء. الضابط قد يكون قاعدة، قد يكون مناطا، ولهذا أنا قلت لكم سأخرج من مهارة استخراج الضوابط إلى التنويض، استخراج المناطات، لأن بينها المناط العلة، ترى مع الوقت بتبين. يأتوك مثلا يقول لك الماء الكثير وش ضابطه، يقول قلتين ما إذا تحرك طرفه إلى آخره. يأتوك ضابط السفر، ضابط البلوغ، ضابط المشقة، ضابط الظن، ضابط اليقين. الآن معنا وش ضابط المال، وش ضابط الرضا. طيب قد يكون أيضا لو تمشي شيء بسرعة، عندي أيضا كيف استخرج الضوابط الفقهية، لو أعطيت نفارة شيء ممكن شو ما تعبك، كيف استخرج الضوابط الفقهية. الضابط الفقهي قد ينص عليه العلماء نصا، يعني لو مثلا لو بحثت مثلا في جامعة الفقه وكتبت ضابط أو الضوابط يعني وضابط كذا، يمكن النتيجة تطلع 1100 وكذا، وأغلبها ما كان كلها يدور حول المعنى الثاني، لا ما أقول كلها، لا فيها شيء يخرج. فتجد أن العلماء ينصون على ضابط كذا ضابط كذا، وهذا يسهل عليك، يسهل عليك. أيضا الفقهاء أحيانا يعني عفوا عندما ينص العالم، قد يقول لقائل أين ينص العالم، متناثرة، لكن أحيانا قد ينصون عليه أثناء التعليلات، انتبهوا للتعليلات، وهذا اللي جعلني أقول الممتع. وش مزية الممتع؟ اهتمامه بالتعليل. بالمناسبة الإخوة اللي حضروا معنا المرة الأولى، احنا تقريبا عندنا الكتب المساندة وصلنا تقريبا 10 أو 12، لو ترجعون للمسجل لو تعزلها يا شيخ، تعزل الكتب، تدريب على الكتب، سوينا تدريبات على الكتب ومنها الممتع، فتشوفون مزايا كل كتاب أخذناه. تجدون أحيانا في التعليلات، أحيانا في النقاش هو يريد أن يبرر مذهب أو يستدل لمذهبه مثلا، يعني التعليل قد ما يكون في نقاش فقط يذكر تعليله ويمشي، لكن أحيانا يعترض عليه اعتراض، مثلا أنا أعترض عليك أنك يقول أنت قلت أن السفر 80 كيلو وهذا لا يصدق عليه، فتذكر أثناء الدفاع عن المذهب تذكر الضابط، تقول هذا ما يصدق على كلامي، هذا يقع كثيرا. طيب ناخذ أمثلة، مثال ما ذكرها ابن قدام على الضبط، يقول ما يصح استثناءه من المبيع، قال وضابط هذا الباب أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا، يقول الشيء إذا لا يمكن بيعه مفردا لا يصح استثناء. طيب أيضا خلنا ناخذ الطريقة الثانية، لا عفوا هذه بغبيها شوي، هذه خلوها عندكم الحين. أحيانا لا يذكر الفقهاء كلمة ضابط، وإنما يذكرها أثناء السياق، يذكرونها أثناء السياق الفقهي، فأنت وانت تقرأ تجد أن العبارة هذه تريحك وخلاص توصلك للضابط. أيضا وهو هذا الأهم في الضابط، الاستقراء، تستقرأ وهذا الأدق والأصعب. الاستقراء قد يكون استقراء ناقصا وقد يكون استقراء تاما. استقراء تاما الاستقراء التام صعب. صحيح أنه أحيانا قد يكون سهلا إذا كان مثلا ما ضابط الماء الكثير، تستقرئ ماذا؟ كتاب المياه والأبواب المتعلقة بكتاب المياه. ما ضابط الذهب المباح؟ تستقرئ كتاب الآنية، كتاب الزينة، كتاب الزكاة، الارتباط، فيكون سهل. لكن لو قلت لك ما ضابط الظن مثلا الذي يعلق به الأحكام، ما ضابط اليقين؟ أيه. هذا باختصار الآن يكفينا هنا، وإن شاء الله نكمل، لأن إن شاء الله الضابط سيكون مدخل لكل باب عندنا. الآن معكم سنكمل في جزئيات في المدخل المعرفي الضابط، نكمل فيما بعد. الآن أنتم معكم كشاف القناع، ليس كذلك؟ ومعكم الممتع. أريدكم تستخرجون ضابط الربا. الآن لو قلت للشيخ تبيعني سيارتك، قال أبيعك، بس والله ما ودي. قلت بكم؟ 50. قال تم، السيارة تسوى 60. طب هو باعها لأنه مستعجل، هل هو راضي داخليا؟ ها؟ طيب البيع صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. ليش طيب؟ اختل الرضا. ها؟ طيب أريدكم تقرؤون في الشرط، في المقنع، في الممتع، وفي كشاف القناع بسرعة، وتستخرجون لي الضابط. والسؤال الأهم عندي، كيف استخرجت الضابط؟ يلا يا شيخ. كشاف القناع الممتع من معكم؟ عفوا، المجموعات التي ليست معها كتب ترفع يدها. كتاب واحد فقط؟ مجموعة أخرى؟ فقط مجموعتان؟ شيخ شو رأيكم تجون هنا في الكرسي؟ أسهل لكم، قابلوني. إيه، أحسن لك. أحسن لكم، أسهل لكم في القراءة. يلا ما عليك التصوير. التصوير مقصود لغيره ليس لذاته. ولا شخصية واحد يصور. أول مجموعة تحصل الضابط ترفع ليدها، استخبر لي كيف. يلا ضابط الرضا ترى تطعيم، الضابط اللي نحتاجه ضابط المال. طيب مجموعة حصلت. طيب لحظة يا مشايخ، تفضل. موجود؟ موجودة هذه؟ أين؟ قال كل لفظ دل، أي لفظ دال على الرضا، هذا ضابط حطوه على جنب. استمر، استمر في البحث عن ضابط آخر. سم، ما أسمع صوت. طيب كل لفظ دال على الرضا. الثاني أن يأتي به اختيارا. من أين أخذته؟ أن يأتي به اختيارا. الإنصاف ما في شيء قبل الكشاف والإنصاف. أن يأتي به يا جماعة، في واحد أقرب وهم. المقنع، عبارة المقنع وش هي؟ أن يأتي به اختيارا. هذا مثالان عندي، هذا مثالان على الضوابط. هل وجدت ضابط آخر؟ سب، أن يريد باللفظ حقيقته. طيب ممكن كل لفظ دال على الرضا، موجودة هذه وجدتها؟ أن يريد باللفظ حقيقته، أن يريد باللفظ حقيقته. سنة بتعبنا ترى يا شيخ. نرجع نقول ما ضابط أن نعرف. لهذا لابد أن يكون الضابط ضابطا، يعني لا يمكن يكون الضابط نبحث عن ضابط آخر. طيب في عندكم ضوابط أخرى؟ طيب نختصر على هذين الضابطين. بالمناسبة يا مشايخ، ترى الآن هل نريد الوصول إلى ضابط الرضا ولا ماذا نريد؟ نعم، ونأخذ تمرر عليه حتى بس الانتقادات اللي تقع على الفقهاء. أيهما أولى؟ لا، الاختيار، الاختيار واضح عند الفقهاء ترى، الاختيار عندهم ضد الإكراه، والإكراه مضبوط عندهم. يعني أضرب لك مثال، مثل أنا وصاحبي، أنا وصاحبي يوم قال باعني 50 لأنه مستعجل، هل هو مكره الآن ولا أتى به اختيارا؟ لو قلت طيب تبيعني ولا بالرأس، اختيارا ولا اضطرارا؟ لا، التلجئة ترى غير يا جماعة، ترى التلجئة عند الفقهاء، بيع التلجئة ليس بيع الإكراه وليس بيع الاضطرار، انتبهوا ترى مصطلحات الفقهية هنا تختلف، بيع التلجئة تختلف. ها طيب، طيب من ينتقد الرضا؟ ها، كل لفظ دال على الرضا، هذا مشكلة أصلا، أصلا نضبط باللفظ، والشيء الثاني أنه كل لفظ دال على الرضا، طيب وش الرضا؟ نرجع مرة ثانية نقول والرضا أن يأتي باختيارا. طيب هذا مثال للضوار أن يأتي باختيارا، وابن قدامة ذكره مباشرة ويريد ضبطه، هل هذا الضابط صحيح ولا غير صحيح؟ الآن نحن وصلنا إلى مرحلة استخراجه، كيف استخرجناه؟ وجدنا أنه بعد ما ذكر الشرط مباشرة أردفه بالضابط، عاد نأتي فيما بعد إن شاء الله بمحاكمة الضوابط، هل الضوابط صحيحة ولا غيرها؟ نأخذ ضابط ثاني اللي هو اللي أبغاكم تأخذون وقت فيه، ما ضابط المال؟ معاملات المالية، طيب ما هي المعاملة؟ ما المال؟ ما المال؟ طيب مفاتيح تساعدكم الوصول إلى تعريف المال، تعريف، تعريف البيع، الشرط الثالث و الإجارة والمهر. اتركوا الإجارة، اقفزوا للمهر، لو في الروض معكم الروض، أتمنى كل واحد يجيب نسخة الروض كاملة تكون معنا دايم عشان نقفز من باب الباب وكذا. عندكم خلونا على ثلاثة مفاتيح ساعدنا: تعريف البيع، الشرط الثالث من شروط البيع، المهر. خلاص يلا بسم الله، معكم المقنع ومعكم الكشاف، عفوا معكم الممتع ومعكم الكشاف، ضروري أريدكم تقرؤون في الممتع بالذات والكشاف، التوسع في المراجع الأخرى دعوها فيما بعد، المبدع والكشاف بالذات. سمع شيخ ما في جبل بعد، سجل سجلوا اجتمعوا سجلوا، بصير في إشكاليات عندكم. زين يا ابو جمانه، اي مزعين الشغل زين، هذه مجموعه وزعت الشغل، بس هذا معهم نسخ، بعضهم ما معه نسخ. الاخوات اذا كان عندك اي اشكال عندكم التليفون الهاتف، ولن يكون الصوت ظاهرا عندما تتكلمين. وين التليفون؟ بالمناسبة يا مشايخ، قد تقرؤون في كلام تظنون لكم وجدتوا الضابط، حاول تقرأ شوية طول، الفقهاء لا يذكرون الضوابط دوما يعني مباشرة أو مجتمعة، قد يفتتون الضابط. أبشر شيخ تقوى عندي ملكة، وش هذا؟ ايش الرض مثل ايش المهر؟ انا قاعد اشوف المهر. ايضا بالمناسبه يا مشايخ، ترى الفقهاء لم يقول لك تعال عندي ضابط تعال خذه، لاحظ ستجده في التعليل، أو ستجد في بعض المسائل. خلت المهر يا شيخ. وين المهر ما عندي؟ المهر لا المهر ما عندي. ما شرط على المهر. لا المهر ما عندي. الصداق. باب الصداق في الروض. باب الصداق. ركزوا في الكشاف، الكشاف سيكتشف الإشكال. هل أحد منكم وجد الإشكال الذي وجده صاحب الكشاف اللي هو صاحب الروب نفسه؟ طيب يا مشايخ، ترى بقي على الساعة والنصف دقيقة، هل تريدون نؤجل للدرس القادم أو ننهي هذا التمرين؟ وجدنا شيخ عدد منه. الأمر إليكم بيدكم. إلا هو المال آخر شيء إن شاء الله، لن نأخذ غير المال. ننهي المال؟ والله ما أدري عنكم. هذا رضا؟ هذا يدل على رضا؟ ما يدل. طيب وجدنا شيخ. وجدتوا؟ وجدتوا استشكال صاحب الروب؟ أحد وجده؟ جميل. وجدت أنت مضابط خلاص في مجموعة من القيود في الشرط التعريف والشرط الأول والشرط الثالث في الصدق. ممتاز. طيب أبغى اللي يكتشف الإشكال، من وجد الإشكال اللي ذكر نص عليه؟ أحد وجد؟ تفضل. اللي ما علاقة يبدأ. تفضل. هذا ما علاقة. تفضل. ما الذي قال في الإشكال؟ لحظة، ظاهر كلامه كغيره. ما كلامه؟ صاحب من؟ من صاحب الإقناع اللي هو من هو؟ الحجاوي. طيب الحجاوي هو صاحب الإقناع وصاحب والشارح هو الشارح في الزاد وفي الإقناع، هو شارح الإقناع وشارح الزاد. وتلاحظون أنه ما اعترض في الرض، وأنه ما اعترض أو استشكل في الزاد. ارجع لإقرأ للشرط، ما هو؟ قال وهو المال، وهو المال شرعا ما فيه منفعة مباحة لبيع حاجة نظر. لا أبي الشرط. الشرط الثالث أن يكون المبيع معلم. أن يكون هذا في الإقناع. طيب اقرأ في الإقناع أن يكون الشرط في الإقناع أن يكون المبيع معلم. أن يكون المبيع معلم. وهو ما فيه منفعة مباحة لبيع حاجة. وهو ما فيه منفعة لغير حاجة أو ضرورة. لغير حاجة. اتركوا الإشكال في حاجة وضرورة، هذه خلوها على جنب. طيب هل هذا التعريف يندرج مع ينضبط مع تعريفه الروض قابل في الزاد الروض؟ لا، هناك ذكر عين مباح. هناك ما قيد بالعين، لو قيد بالعين انتهينا، لكن هنا جعلناه، هناك جعل المال هو العين. طيب وضح الآن الإشكال؟ وضح ولا ما وضح؟ وضح. اي نعم، هو الان. طيب عشان يتضح الاشكال اكثر، والاشكال ليس فقط في التعريف، ابي احد يقرا لي في المقنع. ما الشرط الثالث؟ اقرا لي في المقنع ما الشرط الثالث. الشرط الثالث ما هو؟ بسرعه. ان يكون المبيع مالا. اقرا لي في الزاد ما الشرط الثالث. لاحظ المفترض ان صاحب الزاد يختصر أن تكون العين المعقود عليها. أيوة. أو على منفعتها مباحة النفس. هل هذا كلام صاحب الإقناع المقنع؟ هل هذا كلام صاحب المقنع؟ ما الذي اضطره إلى ذلك؟ تعريفه. اللي اضطره لذلك التعريف، ولهذا هو غير ترى كلام، لأنه فاهم وش يقول، غيره في التعريف ثم يوم جاء الشرط الثالث لأنه منضبط ويفهم وش يقول، غير التعريف، غير الشرط الثالث. واضح؟ غير الشرط الثالث. لكن ستجد أن الحنابلة يكاد ينطبق يعني كلامهم على تعريف الشرط الثالث، أن يقول أن يكون المبيع مالا. هذا الأغلب يقول أن يكون المبيع مالا، ستجدها في المقنع وشروحه وغيرها. إذن الآن وضح الإشكال كيف شاء. طيب ما كلام صاحب الكشاف؟ قال غير كلامه هنا مكتوب الآن. متى ذكر الإشكال؟ في الشرط ليس في التعريف، لأنه ترى حتى في التعريف الإقناع مشى على التفصيل اللي ذكره، فقال عد عبارة الأخيرة عشان ترى مفيدة في الضابط. كان ينبغي أن يقال هنا كون المبيع مالا أو نفعا مباحا مطلقا أو يعرف المال بما يعم العين أو المنافع. هذا إيش؟ هذا مفيد لكم في الضابط. طيب الآن انتهينا من الإشكال ووضح وش إجابته. في إجابة قد تكون متكلفة، لكن يظهر لي أنا من كلام البهوتي أنه لا يريد تعريف المال بشكل عام، وإنما هو نفس كلام صاحب المنتهى، وإنما يريد تعريف المال إما في كتاب البيع فقط ويريد التفريق بين هذه، أو يريد أن يعرف العين المالية فمراده. هذا محاولة، ولا أدري ماذا يريد بالضبط الحجاوي، وفي الغالب ترى هذا سيكون سنة لنا، لن نتمحل في الألفاظ من مريد المصنف بقصد ما بقدر ما نريد ما الذي يريده المذهب. هذا ليس نركز عليه، هذا إشكال في الرؤى. ما الذي يريد الحجاوي بالضبط قد لا يفيدنا كثيرا بقدر ما المذهب ما هو. طيب ضابط المال، من ضبطه ويخبرني كيف ضبطه؟ أبي ناس معهم لاقط. لاقط لاقط، تفضل يا شيخ، معكم لاقط؟ تفضل، معكم ضابط المال؟ تفضل تفضل يا شيخ محمد. ذكر في باب لا أبي الكشاف والممتع معك. طب يلا تفضل. لا أبغى الممتع. طيب أحد مع الكشاف والممتع؟ أحد استخرج من الكشاف والممتع؟ تفضل تفضل يا شيخ تفضل. لا لا تستعجلوا لهم بالله. أين وجدتها أصلا؟ الآن أنت أين تقرأ؟ في الكشاف، ممتاز. طيب أو نفع قال لو عم قال أو يعد للمال بما يعم الأعيان والمنافع. طيب وش يكون يعني تعريفنا للمال؟ كل عين أو منفعة. كل عين أو منفعة إيش؟ مباح لغير حاجة. طيب هذا جيد. في أحد عنده شيء آخر خاصة لو قرأ في الممتع؟ هاي شيخ سم لاقط عطوهم يصدر. لا أبي في الممتع يا جماعة، ترى الممتع واضح. أي طيب من الروض، لكن في الروض في مشكلة. هل المنافع أموال؟ مشكلة هذه، لأنه ستأتيكم المشكلة في الصداق. ما قرأته في الصداق؟ كل ما صح. أيوة. جيد، بس طيب ما الذي يصح أن يكون ثمنا وأجرة؟ هو المال. طيب وش المال؟ طب المال عوض. طب العوض، طب ما شرطه؟ أي عوض؟ المال منافع وعيان كذا فقط. يا جماعة ترى واضحة في الشرط الثالث، واضحة وضوح الشمس. ها يقروا الشرط الثالث بس، واضح بس خلاص. ابن قدام، ابن قدام والممتع. أعطوني ممتع يا شيخ، وين نسختي في الممتع؟ نسختي هذه، نسختي يا جماعة وضوحها ترى يمكن هذه. الآن عندي المنفعة مباحة من غير ضرورة، اللي هذا قيد هذا. شوفوا الآن أنا طبعت الصفحة 14، يقول الثالث أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منبعة مباحة من غير ضرورة، فهو واضح عنده على طول. لاحظوا أنه قال ما فيه منفعة، ما تستخدمها متى؟ تستخرج الكل. فهو الآن هل يريد العين ولا المنفعة؟ ها؟ يريد الكل، سواء كان منفعة أو عينا. طيب هذا شك منكم ولا قطع؟ شك، ممتاز صحيح، لا تستطيع الجزم، خاصة مع كلام في الإقناع وكلامه. طيب متى أزيل هذا الشك؟ لو قرأت باقي الأمثلة. ها؟ عندما ذكر الممر وغيره، فهنا رأيت أنه يريد المنفعة. يا جماعة في كلام الممتع هنا زيادة قيد، زيادة قيد. القيد قلت لكم لن تجدون قيود تتراقص أمامكم. لا لا اقر اقر اقر امشي ابتعد ابتعد. انتهينا هذا. هم يقول منفعة مباحة لغير حاجة. انتهينا من هذا. هل في قيد آخر؟ أو ضرورة. اتركوا هذه الخلاف. هل الأفضل نعبر بالضرورة ولا الحاجة؟ ها؟ اقرأ واصل. لا تتجاوز الصفحة الأولى أبد. في الصفحة قلت لكم كيف تجدون أين تجد الضوابط أحيانا؟ في التعاليم. ركز في التعاليم. ركز في التعليم. أنا أريدكم تقفزون الخلاف. هل الأفضل يعبر لغير حاجة ولا لغير ضرورة؟ اقفزوا هذا. اتركوا. سامي شيخ هذا مو قيد. هذا يوسع لك. سامي شيخ كون الناس يتبايعون. نعم. قال ولأن الناس يتبايعونهما من الأعصار المتقدمة. إذن العرف على تداول المال. الآن في الروض إذا قرأتوا في الروض التراب مال. في الروض التراب مال. في الروض يعد التراب مالا؟ لا. والآن التراب مال وليس بمال. مال. هذا ممكن نجعله كقيد إضافي في الروض نصي. نعم. بس أنا أريدك تدرب على الكتاب الثاني لأنه هذا ترى أوضح. بالمناسبة يا مشايخ الكتب المطولة أوضح من الكتب المختصرة. ترى لا تخافوا من القراءة فيها. أوضح. اقرأ الآن. تقرأ صفحة في الممتع ولا تقرأ صفحة في الروض؟ جربوا أنتم الآن. هذا الممتع أول مرة تفتحونه أليس كذلك؟ بعضكم اقرأ. في صعوبة؟ متى وصلت لآخر الصفحة؟ يمكن في دقيقة. طيب الآن إذا نأخذ هذا الضابط نريد نتأكد من الضابط أين؟ هذا الضابط ما فيه منفعة مباحة مطلقة أو نقول لغير حاجة مطلقة أو لغير حاجة اللي تريد. وعندنا أن يتعارف الناس. طيب تأكدوا من هذا الضابط هو صحيح ولا غير صحيح من الصداق. في أحد وجد في الصداق شيئا؟ في الروض في أي مكان معلش وجدت شيئا؟ وجدت شيئا شيخ؟ واصل القراءة ستجد. واصل القراءة. الآن أنتم تريدون عندكم إشكال مثلا هل المنفعة مال ولا ليست بمال؟ أنتم ما جزمتوا. جزمتوا شوي يوم قالوا ممر دار ودك تقطع الشك باليقين. اترك هذه لأن يصح لأنه لا يجوز أن يكون القرآن عوضا. وهذه انتبهوا لها. هذه ودي تقيدونها لأن سنتكلم فيما بعد. لحظة شوي. الآن هو قال لا يجوز بالقرآن صح ولا لا؟ هل هذا خلل في الضابط؟ لا أن إيه في ضبط المنافع. هل هذا ينقض قولنا أن المنافع مالا؟ انتبهوا ضعوا لها إن شاء الله في تفصيلات الضوابط نأخذها. لكن وضع واصل القراءة. إيه؟ معك تفضل دام معك اللقب. إيه؟ يقول لأنها منفعة لخياطة الثياب. إيه؟ لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي باء. هذا مثال آخر أيضا. وصل قراءة الشيخ في المهار أيضا في الصداق. قال بل يصح أن يصدقها تعليم معين مع أنه شرط قبل إيش؟ مع أنه شرط أن يكون مالا كالثمن والأجرة ثم قال التعليم دل على ذلك أن المنافع عنده مال وليست بمال. ها؟ إذا أنت الآن تستخرج ضابطا ثم بعد ذلك أنت الآن مستخرجه. اترك الضابط المنصوصة. هذه منصوصة والحمد لله. يبدأ إذا وجدت الضابط المنصوص تذهب إيش؟ تناقشه، لكن أنت بنفسك استخرجت ضابطا تريد أن تتأكد منه حتى لا تقطع بسرعة، تروح تختبره في أكثر من موضع. والله سيأتيني في الإجارة، تروح تتأكد في الإجارة الألفاظ اللي مثلا في شروط المتعلقة بالمالية في الإجارة، تذهب للصداقة لتأكد. هنا تصل الآن أنتم وصلتوا طمأنينة ولا ما وصلتوا؟ لو قلت لكم في البداية لا ترى يا جماعة الحنابلة عندهم المنفعة مالا، المنفعة مال، صدقتوني؟ ولا قلت الرجال الآن فرق واضح؟ الآن يوم استقرأت وصلت للقناعة. ولهذا خذها، كلما زاد استقراءك إما أن تزيد قناعتك وإلا تكتشف أن ضابطك في خلل فتعيد عملك من جديد. أشكر لكم حسن الاستماع، أعتذر عن الإطالة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، القرآن كلام الله، نعم رسائل من ربنا، وإذا كان كذلك فالمذنب يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام، لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض، لأن العرب تقول هو حري بكذا. أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. ما فيها من أشجار وما فيها من جبال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال كان في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رؤية الهلال